إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، يتوب على المذنبين النادمين ويعاقب الظالمين ويعذب المجرمين ويكرم عباده المحسنين. من علينا بالإيمان وفضلنا على سائر الأمم بالإسلام، وشرفنا باتباع محمد خير الأنام، أفضل من صلى وصام، وأكرم من حج واعتمر وجاهد وصبر، من خالفه أو أقول من حالفه نجح وأفلح، ومن خالفه خاب وخسر. ومن يطع الله ورسوله فقد هدي ورشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى وابتعد. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، يقول الله جل ذكره في سورة الأعراف الآية 157: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واستجابة لطلب كان قد وضع على هذا المنبر في الجمعات السابقة، يشكو بالضرر الماحق والمفسدة الساحقة المهلكة التي أحاطت بهذا الحي، والتي شاع فسادها وانتشر على أحياء طنجة وما جاورها من المدن وربما أبعد من ذلك، ألا وهي بيع المخدرات وترويجها جهارا نهارا بدون خوف ولا حياء ولا حشمة، لا من الناس ولا من السلطات ولا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا استجابة لطلب من وزارة الأوقاف التي وصت أو أمرت الخطباء بأن يشعر الناس خلال هذا الشهر بالذات بخطر المخدرات والتدخين. ومن أجل ذلك سألقي إن شاء الله تعالى هذه الكلمات الواعظات الناطحات إذا صادفت قلوبا واعية وأفئدة متفتحة قابلة للنصيحة. أتحدث فيها عن خطر التدخين وعواقبه الوخيمة على الصحة والمال والمروءة والدين، وعن خطر المخدرات بما فيها من أنواع المتعددة والتي اجتمعت كلها في بقعة واحدة بسبب تقارب العالم اليوم وتجمعه كأنه قرية واحدة. ما يحدث في المشرق يرى أثره في المغرب، وما يسمع في الشمال يسمع بسرعة في جنوب هذه المعمورة، هذه الكرة الأرضية. أصبح الخير قريبا والشر قريبا، كل شيء صار في متناول الإنسان في عصرنا هذا. فاختر أيها الإنسان ما تشاء، وإن الجزاء أو العقاب مبني على اختيارك وعلى إرادتك. إن هذا الثالوث الخبيث، التبر والحشيش والكوكايين، يدخل في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا طالبك أحد بالدليل فهذا أعظم دليل، أكبر دليل على تحريم هذه الأمور التي يتنازع فيها الناس وخصوصا المتشبثون بها والذين وجدوا فيها غايتهم وأغراضهم المادية، يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ويقولون ائتنا بالدليل على تحريمها. أعظم دليل هو هذا، يحل لهم الطيبات. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم محمد الأمين الصادق الذي صدق الله تعالى دعوته في الكتب السابقة التوراة والإنجيل، من صفاته في تلك الكتب يحل لأمته وكل الناس يدخلون في أمته. الآن ما بقاش شي حاجة ما دخلت في الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، البشرية كلها دخلت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركون أو أتباعه من المسلمين، كلهم كيتسمى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا الأمة قسمان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة هي البشر كلهم، وأمة الإجابة هي المسلمون، لأنهم استجابوا لربهم سبحانه وتعالى. من صفات هذا الرسول أنه يحل لأمته كل ما طاب، كل حاجة طيبة إلا وهي حلال، ويحرم عليهم كل شيء خبيث. فهل الدخان طيب؟ هل الحشيش طيبة؟ هل الكوكايين طيبة؟ هل الطابة التي يشمها الكثير هل هي طيبة؟ ولا أجدني مضطرا لذكر أسماء أخرى مما شاع وذاع وروجه الشيطان بين الشيوخ والفتيان، كالهيروين والمورفين وما يشم وما يسكر ويفتر، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. حديث أي حاجة تسبب الإسكار فهي تدخل في معنى الخمر، والخمر معلوم حكمها في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكل خبيث مضر وكل مضر حرام. وما أنزل الله الدين وبعث المرسلين إلا لحماية الأنفس والعقول والأموال والأعراض. فاتقوا الله يا أولي الألباب. أيها الناس، لا شك أن تناول التبغ والحشيش والكوكايين يعد قتلا تدريجيا للنفس وإلقاء بها إلى مهاوي الهلاك. والله تعالى يقول في محكم التنزيل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن هذه المواد الخبيثة متلفة للعقول والأموال والمروءات والمكانة الاجتماعية للشخص، حيث ينبغي أن يحافظ على عرضه وعلى شرفه وعلى مكانته. والإسراف فيها وفي غيرها حتى من المباحات حرام، إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين حتى في الشيء المباح، فكيف يحب الذي يبذر ماله في الحرام؟ الله تعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأكل والشرب ومع ذلك الإكثار والمبالغة فيه إلى حد التخمة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، فكيف لو تعلق الأمر بالشيء المحرم أصلا وأنت تبذر فيه مالك أو تروج هذه المادة السامة في مجتمعك؟ هذا إذن يدخل في ماذا؟ في التبذير. والله تعالى قال في التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذا شنو نسميه هذا الناس؟ هذا نسميهم إخوان الشياطين. هذا أفضل اسم وأصدق اسم ينطلق عليهم، هذا من كي يبيعوا المخدرات وكيروجوها في المجتمع الإسلامي أو كينتجوها الإنتاج ديالها في الفلاحة وغيره، هذا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. فمتناولوها والمبتلون بها كما هو معلوم في الواقع ومشاهد، يبيعون في سبيل الحصول عليها كل ما يملكون، ولو كان متاع بيوتهم أو ما يواري سوآتهم ويستر عوراتهم، بل إنهم ليسرقون لتلبية شهوتهم ويقتلون لنيل ما يقتلهم ويدمرهم. وكم من حكايات درامية حدثت في هذا المجال ووقعت لأناس صاروا مضرب الأمثال وعبرة لمن اعتبر. إن موظفا شابا كان مولعا بالحشيش والكوكايين أفنى فيهما ماله وشبابه. المنظر اللي كتجيه كان شتمة، إلى درجة أنه أهمل عمله وتخلى عن وظيفته ما استطاع، ما بقاش استطاع يقابل الوظيفة دياله، لأن هذا يحتاج إلى صحة وعافية وحضور عقل، وهذا فين العقل؟ فين الصحة؟ فين العافية؟ دمرها جميعا. وفي الأخير باع أساس بيته في الأسواق ليشتري بها هذه المهلكات، ولما نفد الثمن باع لباسه وثيابه وزينته، ولما نفد كل شيء طاش وتاه في الأرض وصار مضرب الأمثال. فهل نعتبر، هل نعتبر وحتى هذاك اللي كيبيعها وكيقول أنا بعيد على الشهادة؟ إن الجزاء من جنس العمل، واللي حفر في حفرة يوقع فيها راه يدور الحال، ويأتي دورك يا هذا وقد يكون أشد من هذا. الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ثم لا ريب أن هذه الأشياء يؤدي تناولها إلى ضياع المال والعقل والجاه والكرامة والشرف والمروءة، فمن روجها في مجتمع المسلمين فعليه وزره، ووزر من عمل بهذا إلى يوم القيامة. الوزر هو الحمل الثقيل، فبيعها في المجتمع الإسلامي وغيره لا يسمع منه يفهم من هذا أنه يجوز بيعها في المجتمعات الغربية الكافرة، لا، ديننا بريء من هذا الفهم الخاطئ. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، ما تغشتش واحد. فعليه وزره ووزر من عمل به إلى يوم القيامة. فبيعها إذا حرام، والاتجار فيها باطل، وثمنها وكسبها سحت. السحت الذي يسحت ويهلك ويمحق ويدمر، غادي يطلع حتى من القمة وغادي يمدك الله سبحانه وتعالى إلى السفح حتى تدوسك الأقدام. يا من عنده أمل في الاستغناء بهذا الثالث الخبيث وتناولها رجس من عمل الشيطان. عباد الله، إن الله لم يدع طيبا إلا أحله لكم، ولم يترك خبيثا إلا حرمه عليكم، فكان لزاما أن تقفوا عند حدود الله ولا تعدوها وتتجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وللمتجاوزين حدود الله أقول ها أنتم للحلال تركتم وللحرام فعلتم، فسلط الله عليكم جيشا من الأمراض والأوهام والجنون والمخاوف والهلوسات والهستيريا والمهلكات والموبقات، سلبت عقولكم وبددت أموالكم وهتكت عرضكم وشرفكم، وقد تؤدي بكم إلى خسران في الدنيا وخسران في الآخرة، وذلك هو الخسران المبين إذا لم تتوبوا إلى الله وترجعوا إلى بارئكم. فهل يليق بقوم زعموا الإسلام دينا واتخذوا القرآن إماما وشهدوا بمحمد رسوله صلى الله عليه وسلم رسولا وقدوة حسنة، هل يليق بهم أن يدخلوا في حزب المجانين، حزب الحمق، ويكونوا من الظالمين ويسعون في تدمير أنفسهم ومجتمعاتهم بتناول ما يهدم أبدانهم ويفني صحتهم وشبابهم وأموالهم من خمر وحشيش وتبغ وكوكايين وكل مسكر وكل مفتر؟ فيا من يغامر ويخاطر بتناول هذه المهلكات ولا يسمع الناصحين ويقول بلسان حاله أو مقاله، سواء عليك أو عزت أم لم تكن من الواعظين. هذا خلق الأولين، يعني أنا تابع، هذا خلق الأولين ومنهاج سلفه المفسدين، هو به من المستمسكين. يا هذا، أترضى أن تكون في عداد الفقراء المتسكعين بعد أن كنت من الأغنياء المحترمين؟ أترضى لنفسك إسرافا وتبذيرا تبيع بسببه البيت وما حوى، وتصبح بلا متاع ولا مأوى؟ أترضى أن تبيع في سبيل ما يضرك ثوبا يستر عورتك ولباسا يواري سوءتك؟ نعم، لقد رضيت، رضيت بكل هذا لما دخلت في زمرة الحشاشين والمدخنين والشمامين والمروجين لبضاعة الشيطان. يا هذا، إن كانت عقوبة الدنيا لا تردعك، وإن كانت العبر والنصائح والمواعظ لا تنفعك، فاعلم أن عقوبة الآخرة تنتظرك، ومرصاد الله يرصدك، والحفظة يكتبون ويحصون ويحسبون عليك، وربك لا يغفل ولا لا يغفل ولا ينام، وأنت مقبل عليه في يوم من الأيام، فهو محاسبك ومسائلك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فبماذا أنت مجيب؟ أعد لنفسك جوابا من هذه اللحظة. وأما من يزرع التبغ والحشيش ويروج المخدرات ويتاجر فيها ويبيع ويشتري، أو يساعد ويعين، أو يهرب أو يقرب، فهؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وهم بهذه الأعمال يسمون في دين الإسلام بالفجار، الفجار. المعصية فيها نوعان: معصية مستورة صاحبها بقي كيت ستار، بقي يعني إما عنده خوف من الله أو خوف من الناس، هذا أقرب إلى التوبة لأن عنده ضمير يؤنبه ويوبخه. والنوع الثاني هي المعصية التي يجهر بها أصحابها علانية، هكذا يسمى الفجار، فجروا كالفجر الذي يتلف الظلام، ما بقاش يعني التخبيع، ظهروا يروجون على مرأى ومسمع. فهؤلاء في الحقيقة ينبغي على المسؤولين والسلطات أن تردعهم، لأن خوف الله تعالى زال من قلوبهم. شنو بقى؟ بقى أنه ينبغي للسلطة أن تؤطرهم على الحق، وأن تقتلع هذه الطفيليات المبيدة في المجتمع، حتى يبقى مجتمع نظيف، مجتمع طاهر. هم فجرة لأنهم يحاربون الله ورسوله جهارا نهارا، ويسعون في الأرض فسادا، فلا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا صدقة. ويحشرون يوم القيامة مع قارون وأمية بن خلف، هؤلاء اللي طغوا بالمال ديالهم. ومن تاب تاب الله عليه، فهي دعوة إلى التوبة، والتوبة من قريب، لا تسوف ولا تقول دابا دابا سأتوب، لا تسوف، التوبة من قريب قبل أن يخطفك الموت. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وآية الذكر الحكيم ومواعظ النبي الصادق الأمين، وغفر لي ولكم ولوالدينا وللمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بصدق وإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، أسوق لكم في هذه الخطبة الأخيرة فتوى لعالم كبير معروف على ساحة الأمة الإسلامية، اسمه محمد صالح ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، في حكم شرب الدخان وبيعه في المجتمع الإسلامي، يعني عند المسلمين ليس عند غيرهم، أما هذا يفعلوا ما يشاءون لأنهم كفار. يقول هذا العالم الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة: شرب الدخان محرم، وكذلك بيعه وشراؤه وتأجير المحلات لمن يبيعه، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ودليل تحريمه قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. إذا أعطنا دليل على تحريم الدخان، وإذا قال الدخان فما فوقه أشد تحريما، هذا راي الدخان، ما تكلمش هنا على الحشيش ولا على الكوكايين، هذيك لا نقاش فيها. الدخان اللي كيوقع بين عند الناس يعني شي التباس، واش هو حلال ولا حرام ولا كذا إلى آخره. اسمع ما يقول في هذا العالم الجليل: ولا، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال جعل الله لمعرفة قيمة الأشياء، فهو بمثابة الميزان، الميزان. والله تعالى أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا المال مقصود تعطى للسفهاء، هؤلاء الذين يبذرون أموال بقية يشريها بثلاثين درهم، هذا عاقل؟ هذا يعتبر سفيها، يعتبر سفيها. إذن هذا وجه الدلالة أو الاستدلال من هذه الآية. أيضا استدل بقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. قال: وجه الدلالة من الآية أنه قد ثبت في الطب أن شرب الدخان سبب لأمراض مستعصية تؤول بصاحبها إلى الموت، مثل السرطان، فيكون متناولها قد أتى سببا لهلاكه محقق. أيضا استدل بقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ووجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان الله قد نهى عن الإسراف في المباحات وهو مجاوزة الحد فيها، فإن النهي عن صرف المال في أمر لا ينفع يكون من باب أولى وأحرى. ومن أدلة تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا شك أن صرف المال في شراء هذا الدخان إضاعة له، لأنه إذا صرف المال فيما لا فائدة منه فهذه إضاعة بلا شك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة المال. وهناك أدلة أخرى يقول: والعاقل يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية النظر يعني غير بالعقال، فكروا غير بالعقال ديالنا، من ناحية النظر الصحيح الدل على تحريمه فهو أن كل عاقل لا يمكنه أن يتناول شيئا يكون سببا لضرره ومرضه ويستلزم نفاد ماله في صرفه فيه، لأن العاقل لا بد أن يحافظ على بدنه وعلى ماله، ولا يهمل ذلك إلا من كان ناقصا في عقله وتفكيره. أيضا من الأدلة النظرية العقلية على تحريمه أن شارب الدخان إذا فقده ضاق صدره وكثرت عليه البلابل والأفكار، ولا ينشرح صدره إلا بالعودة إلى شربه، اللي هو البلي لما كيطول الفترة بين التدخين وتطول تصبح طويلة كيصبح مضطرب الفكر، لا يهدأ له بال، لو صلى ما خشع في صلاته، ولو صام لرأى وقت الفطر بعيدا وطويلا بحيث يسبب له الغضب ويسبب له الاشمئزاز. إذا فقده ضاق صدره وكثرت عليه البلابل والأفكار، ولا ينشرح صدره إلا بالعودة إلى شربه. ومن الأدلة النظرية على تحريمه أيضا أن شارب الدخان يستثقل الصوم، يستثقل الصوم جدا، لأنه حرمان له من شربه من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا قد يكون في أيام الصيف الطويلة حال الأيام هذه، فيكون الصوم لديه مستثقلا ومكروه. والإنسان إذا استثقل العبادة، شو من عبادة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح بقدوم الصلاة، بقدوم وقت الصلاة، أرحنا بها يا بلال. إذا كان يفرح بالعبادة ويستريح بها، هذا يضيق بالعبادة، يضيق بالصلاة ويضيق بالصيام، وينتظر بشوق وقت الفطر وتسوء أخلاقه. وحينئذ يقول هذا العالم الجليل: فإنني أوجه النصيحة لإخوان المسلمين عموما والمبتلين به خصوصا بالتحذير منهم بيعا وشربا وتأجيرا للمحلات. ما تكريش شي واحد غادي يعمل يعني الصاكة ديال الدخان، ما تكريلوش، هذا تعاون على الإثم والعدوان. وشربا وتأجيرا للمحلات من أجل بيعه، ففيها تعاون على الإثم والعدوان ومشاركة على العصيان وتخريب للمجتمعات ولعقول المدمنين هؤلاء الفتية الذين ينتظر منهم أن يكونوا مستقبل هذه الأمة والمدافعين عن عرضها وعن سيادتها وعن دينها وعن شعوبها. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا، اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت يا ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم يا رب نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وإبليس وجنوده وأتباعه وأعوانه وأشياعه من إنس وجن، نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك يا مولانا يا سيدنا أن تكفينا شرهم بما تشاء، إنهم لا يعجزونك. يا رب رد بالأمة إلى دينك ردا جميلا، رد إليها عزتها ومناعتها وحصانتها وقيادتها للأمم وانتصارها وظهورها وخيريتها التي شهدت بها لها يا رب العالمين في قولك يا الله كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم رد إلينا هذه الخيرية وهذه المكانة الجليلة الرفيعة عندك يا رب العالمين. اللهم يا رب رد بحكام المسلمين ومحكوميهم جميعا إلى دينك ردا جميلا. اقذف يا مولانا في قلوبهم حب الإيمان وحب الإسلام وحب هذا الدين الحنيف وحب هذه الشريعة حتى يعودوا إليها محبين لها ومدافعين عنها. اللهم يا رب هؤلاء الذين يخاصمون ويجادلون ويدافعون لكي تكون كلمة الباطل هي العليا، اللهم يا رب اكفنا شرهم بما تشاء، اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، فإنهم قد طفح كيلهم وبلغ سيلهم الزبا هنا وهناك. انظروا ماذا يحدث اليوم في بلاد مصر من الذين يكرهون أن يكون لسان الأمة هو الإيمان والإسلام، يكرهون أن تكون الشريعة هي الحاكمة، يكرهون أن يكون كتاب الله وسنة رسول الله هو الحاكم في الأرض. إن الله تعالى خلق الكون وخلق الإنسان ولم يتركه هملا سدا، أنزل له شرعا ومنهاجا. هؤلاء يكرهون ويريدون أن يسير الناس بمناهيج البشر وقوانينهم وشرائعهم. والله لو كنت هنالك لوقفت في صف متظاهرين مع الحق والمحتجين بالحق، ولكنت من الذين يحاربون أهل الباطل وأهل الفجور والعلمانيون الذين يشخصون ويمثلون ويجسدون النفاق العصري، النفاق حيث يصلون مع المصلين ويخرجون ليحاربوا المسلمين. ما هذا التناقض؟ ما هذا التعارض؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. اللهم اكفنا شرهم بما تشاء، اللهم اكفنا شرهم بما تشاء. اللهم يا رب حبب الإيمان إلى حكام المسلمين حتى يؤطروا أممهم على منهاج الله وعلى شرع الله. اللهم آمين. ووفق اللهم عبدك الملك لما فيه رضاك، وهيئ له بطانة ناصحة تعينه على الخير وتدله عليه، واجعله صالحا مصلحا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،